إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في دار مقامته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، معركة الحق والباطل قائمة منذ أن خلق الله الدنيا، ولن تتوقف حتى قيام الساعة. وإن هذه المعركة تتجدد صورتها ويتغير شكلها بين الحين والآخر، وإن الباطل لن يتوقف في حربه للحق حتى يزيل الله جل جلاله الباطل ويعلي الحق في آخر الزمان، وهذا وعد الله. فإذا جاء الحق وزهق وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وهذه المعركة لها أكثر من شكل وصورة. الصورة التي يراها الجميع والتي يشاهدها الجميع والتي نراها على شاشات التلفاز وعلى هواتفنا شلالات الدماء وصور الأطفال والأشلاء وصور الرجال والنساء وصور الكبار والصغار والأبنية والمستشفيات والمساجد والمراكز والبنايات وغير ذلك، هذه صورة حقيقية للمعركة، وصورة محزنة مؤسفة تفطر القلوب. وما من مؤمن عنده أدنى ذرة إيمان إلا تتحرك عنده المشاعر، لكن عندما تطول هذه المعركة يحاول الباطل أن ينقل هذه المعركة إلى معركة أخرى أعمق وأخطر من معركة القتل ومن معركة الدماء والأشلاء، ولا ينتبه لها كثير من الناس. أي معركة يا شيخ بعد أخطر؟ بعد كل الذي رأيناه ونراه، بعد هذا السكوت العظيم العالمي، بعد هذه المجازر التي طالت لأشهر وسنوات ونالت من الجميع من الصغار والكبار، بعد في أخطر؟ نعم، هنالك أخطر من هذه المعركة. إنها معركة إنشاء جيل من نوعين، والنوعين خطرين، وسأبين كل نوع على حدة وميزات وصفات كل نوع من الأمة. وهذا النوع من الجيل ينشئه الباطل بعد طول المعركة، بعد طول معركة الدماء ينشأ عند الأمة نوعين من الأفكار. النوع الأول وهو ما يريده الباطل، جيل أعزكم الله ورفع قدركم تافه، لا علاقة له لا بنفسه ولا بالأمة، ولا يعرف حق نفسه ولا حق الأمة، لا يقوم بالواجبات ولا بالفرائض، ولا ينتهي عن المحرمات والمكروهات، وفي نفس الوقت لا يهتم بالأمة ولا بأحوال الأمة ولا يسأل عن الأمة. مهما غرقت الأمة في الدماء ومهما رأت الأمة الأشلاء، حاله كما هي. إن كان عنده شيء من التفاعل فتفاعله بكلمات، بحالات، برسائل معينة، لكن هو كما هو. والله جل جلاله يمقت هذا النوع من الناس لأنه لا يعرف أمر الله عليه ولا على الأمة. والنوع الثاني من الناس الأحبة في الله وهو الأخطر، وقد تستغرب مما سأقول، هو ملتزم بالظاهر، لكن دعوني أسمي هذا الالتزام بالالتزام الأجوف. يعني يصلي، يعني يأتي للجمع والجماعات، يعني ممكن يلبس عباءة ومحجب مرته، صام كل رمضان، وسأل عن أحكام الزكاة وخرج زكاة ماله، وممكن ختم القرآن برمضان، لكن عند طول وقت البلاء وطول زمن الدماء والأشلاء يبدأ يتسلل إلى قلبه وفكره وعقله أفكار يبثها الباطل كبث السم بالعسل. مللنا، هل من حلول؟ بكل صراحة وما تزعلوا منا، ما المانع من التطبيع؟ ما المانع من الصلح؟ طالما أن الأمر فيه إحياء للأشغال والأعمال والأسواق وأمن وأمان، وبيحمي حالي وبيتي ومرتي وولادي، ومعاش منشوف هذه الأشلاء وهذه الدماء، وتتوقف هذه الشلالات من الدماء، ونعيش في رغد من الحياة. قال جل جلاله في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لهون مكيفين ماشي حالنا، فلما كتب عليهم القتال انتقلوا من المرحلة المكية إلى المرحلة المدنية، والمرحلة المدنية صارت التضحيات فيها أعلى، بالمرحلة المكية كفوا أيديكم أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، التضحية بالصبر والمصابرة، لكن بالمرحلة المدنية هنالك تضحيات أعظم أكبر. وقيل لهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خوف كخشية الله، لأصل هذا الخوف يكون عندك من الله، أو أشد خشية، وقالوا بين قوسين، وركز على هذه الجملة، لما كتبت علينا القتال ربنا، لما كتبت علينا القتال؟ فينا نعمل طريقة نأخر الموضوع، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لما تريدون هذا؟ الله تعالى قال: قل متاع الدنيا قليل، يعني تضمين الآية من أجل الدنيا. يا شيخ ما عم نقدر نفتح مشاريع، ما عم نقدر نشتغل، كل ما بدنا نحس أخذنا نفس وبدأ الاقتصاد ينتعش، ثم نقوم من ضربة إلى ضربة، ومن وعكة إلى وعكة، ومن مصيبة إلى مصيبة. همه الأكبر، آخر مراده، أعلى ما يريد الدنيا، فيقول اعملوا أي شيء، يعني أي طريقة، أي حل، أي صلح، مش مشكلة، تنازل عن سلاح، تنازل عن جهاد، تنازل عن وقوف في وجه الباطل، المهم نعيش، مهم عيش أنا والمرة والأولاد بأمان، مهم افتح دكاني ومحلي وبيع، المهم طلع مال آخر الشهر وآكل واشرب. الله تعالى يقول: هذا الذي تسأل عنه الدنيا متاع، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يا مسكين يلي عم تهرب من الموت الليلة بعد، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو تنازلت وقدمت التنازلات من أجل كما تظن أنت أن تعيش في رغد وأمن وأمان، وصرت ببرج مشيد يدخل إليك ملك الموت، لكن شتان بين من يأتيه ملك الموت وهو يعيش على هم الأمة ويموت على هم الأمة ويتفكر للأمة ويأكل وباله مع الأمة ويشرب وباله مع الأمة ويبيع ويشتري. هذه ليست دعوة لترك الدنيا، يبيع ويشتري ويذهب ويروح، ولكن فكره مع الأمة، ثم يكتب له الله تعالى الشهادة لأجل عمله للأمة. شتان بين من يموت وهو يجمع المال للدنيا. إذا سألت على الموضوع لغنا شو خصني؟ لا لا، أنا الحمد لله صليت اليوم ويمكن الفجر، يردد آيات القرآن لكن لا يعي ما يقرأ، يختم الختمات ويقلب الصفحات لكن ما فهم أن الله تعالى يريد صناعة جيل ينتمي للأمة. وهذا هو الملتزم الأجوف. إذن أقسام الأمة الثلاثة كما ذكرها الله تعالى في سورة فاطر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هاي الأمة، الأمة ثلاث أقسام اسمعها: فمنهم ظالم لنفسه، محرمات ما عنده، واجبات لا لنفسه والأمة. هذا القسم الأول الذي يريد الباطل أن ينشئه، دعوني أسميه جيل التفاهات. تخيل الأشلاء والدماء والمناظر في الأمة، في غزة، في فلسطين، في لبنان، في الشام، في السودان، في اليمن. هذه الأمة وهو همه كم أخذت سكور باللعب الفلاني، وصار عمره 17 و18 و20 و30، همه ألعاب، همه منظر بيته ومنظر سيارته ومنظر أعزكم الله حذاؤه ومنظر ساعته وبأي قهوة سهر وبأي مطعم أكل. هذا أقصى ما يهتم به، جيل التفاهات. والنوع الثاني: فمنهم ظالم لنفسه، النوع الأول. النوع الثاني: ومنهم مقتصد. مقتصد ما عنده استعداد يقدم 1% لجاره، قائم بكل العبادات، وهذا الملتزم الأجوف. وهذا يا أخواني يعجب الباطل كثيرا. ليش يعجب الباطل كثيرا؟ لأنه بقول لك بس ما تكون الدين، هذا الدين. وإخواني هذا الآن اللي بيطلع بالعالم، واللي عنده شوي نظرة بالعالم، واللي عنده سفر لبعض دول العالم ودول تنتمي للعرب والإسلام، بيعرف نعمة ربنا علينا في لبنان. بيدخل المساجد كثير من إخواننا الذين يحضرون بيئات الإيمان ومجالس العلم والإيمان والدورات واللقاءات الإيمانية والدعوية والخروجات في سبيل الله وغير ذلك، عندما يذهب ويسافر إلى بعض دول العالم يقول: يا شيخ هنالك إسلام مفرغ، نمشي ببعض شوارع بعض دول الإسلام نشعر أنه لا يوجد في الأمة شيء، والأذان يرفع. وتخيل يعني مثلا مثل اليوم هنالك بعض دول في العالم خطب الجمعة عن النظافة، عن نظافة الطرقات، خطب الجمعة عن أحكام الحيض والنفاس للنساء، وكل شلالات الدماء التي تنزل لا تحرك ساكن. هذا يريده الباطل، نعم، ويصفق له ويدعمه. إذا بتقدم مشروع بدك دعم، مشروع دعوي علمي يدعم، وبدك نطبع لك كتب بنطبع، وندعمك في إنشاء مساجد بندعمك. لما؟ لأنهم يقولون نحن معك، نحن نريد هذا الدين المفرغ. كيف الحليب الخالي من الدسم؟ كيف الطعام اللي بلا طعم؟ اللي بيقول لك البعض إذا أكل طعام ما في بقلبه ملح وبهارات، بيقول لك عمي مثل طعام المستشفيات ما في طعم. هذا هو الدين الذي يراد. أما دين قائم على هم، دين قائم على صناعة رجال، دين قائم على شباب تسأل يوم بيوم، ليل نهار صباح مساء. بفضل الله يا إخواني أنا صرت أنا كإمام مسجد وكثير غيري من الأئمة صرت أسمع هذه الأسئلة. كنا قبل الأسئلة اللي نسمعها: شيخ بدي صلي كيف بدي صلي، شيخ بدي صوم كيف بدي صوم. الآن صار يأتي شباب يقول: شيخ أريد أن أخدم الدين، كيف أخدم الدين، كيف أقدم للدين؟ حاس حالي ما عم بعمل شيء، حاس حالي صليت وصمت ودفعت مالي بس ما عم بخدم الدين، وأنا بعرف إنه مني شيخ ومني عالم بس بدي أخدم الدين. صار عند مجموعة من شبابنا بإذن الله تعالى وعي أنه يجب أن يخدم الإسلام مهما كان حاله ولو أمي. والله بعض من يأتي ليسأل أمي، أمي أمي يعني ما بيعرف يفك الحرف عن الحرف، لكن يقول أنا أريد أن أخدم الدين. هكذا هم جيل الصحابة، جيل الصحابة اللي انتصروا في بدر والأحزاب وحنين كان أغلبهم أميين، أغلبهم من الأميين، لكن العزيمة في قلوبهم سبقت كثير ممن يحملون الشهادات العليا. طيب شيخ شو العمل؟ الاستهجان والاستنكار والحالات والكلمات لا نريد أن نقلل منها شيء، لكن أخوف ما نخافه أن تفرغ الطاقات الموجودة في داخلنا. بتشوف حالة، بتشوف حالة اغتيال، بتشوف مناظر، بتغضب، بتنزل حالات كتير، بتنزل أدعية، بتنشر الرسائل بمكان الأماكن المطلوب. الأم الدلة بيوعي شو عم بيصير. نعم، لكن أخوف ما نخافه أن يفرغ ما في داخلنا. هذه العاطفة التي تنشأ عند سماع مصاب الأمة لابد أن تجير لإنشاء جيل، لابد أن تجير لخدمة الأمة. ما بدنا تجير بس حالات، تاني يوم نرجع من نام نفس الأمر. لذلك هي دعوة لنفسي ودعوة لكل إخواني ولأخواتي ولمن يسمعنا ولمن بعدك ومعك وأقاربك والدائرة الضيقة معك والأقربون أولى بالمعروف والأقرب فالأقرب. لأولاً تغيير الوعي والفكر. معركتنا في هذه الأيام الأخطر من معركة الدماء والأشلاء معركة الوعي. المرحلة القادمة يا إخواني، وستذكرون ما أقول لكم، المعركة القادمة سنبدأ نسمع من بني جلدتنا إلا من رحم الله، من بني جلدتنا، ممكن من أهل المساجد، ممكن ممن ينتمون للإسلام، لمن سيبدأ يروج بين الناس. زهقنا، تعبنا، اعملوا أي شيء، بدنا نرتاح، بدنا نرتاح. إذا بتخلص القصة بالتطبيع بتخلص. وممكن، ولا أريد أن أدخل بالتفاصيل لأن هذا يحتاج إلى يعني تفصيل أكثر، وممكن تسمع أدلة، وممكن البعض يأتي ليستدل بآيات وأحاديث وهو لا يعرف شيئا من أصول الفقه ولا أصول الاستدلال ولا الفقه ولا غير ذلك. وسمعت هذا من بعضهم، قال يا شيخ اعذرني على السؤال، هو مش النبي قام صلح مع اليهود؟ مش النبي عمل صلح الحديبية؟ مش النبي تصالح مع أهل مكة؟ خلاص أنا ممشي الصلح وخلينا نعيش الحياة. هذا مثال مما قد تسمعه. لما يريدون تفريغ الأمة من أعظم شيء فيها؟ وأبشركم أن النوع الثالث من الأمة بفضل الله تعالى موجود وهم الأكثر، والله ليس مبالغة. ما الذي رأيناه عند إخواننا في درع المباركة عندما دخل اليهود إليها برا وقام الشباب العزل بما يملكون من وسائل بين أيديهم ليقفوا، لأنهم يعتبرون هذا أقل واجب. هذه الفطرة موجودة عند أغلب شبابنا، لكن الشباب مكبلة، وهذه القيود ستنكسر بإذن الله، ستنكسر قطعا. لكن الله تعالى يريد للأمة أن تبلغ مقاما معينا من الإعداد والتحضير والتجهيز، ثم يفتح الله تعالى القيود للأمة لأن هذا وعد الله. يا أخواني المعركة تدحرجت بكل دول العالم، وين وصلت بالأخير الطابة؟ على بلاد الشام. كل الدول المحيطة فينا مرأت فيها الحروب، لكن ما استطاع أهلها مع الخير الموجود في أهلها، لكن هذا تقدير الله، ما استطاع أهلها أن يبقوا الأمر عندهم. سنة الله تعالى وتقدير الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام، وأن الشام اللي هي لبنان وسوريا وفلسطين والأردن في آخر الزمان هي عقره، بس نقول لك أحاديث النبي، ركز معي بكل كلمة، هي عقر دار المؤمنين، مش دار المؤمنين، عقر دار المؤمنين، لب دار المؤمنين، لب أهل الجهاد، لب أهل التضحيات، أهل التقديمات، لب صناعة الأمة في هذه البلاد. تدحرجت الأمور حتى وصلت إلى بلاد الشام. ثم أراد الله جل جلاله لهذه الأمة أن تبتلى حتى تصنع على عينه، ولتصنع على عيني صناعة ربانية. شباب بلاد الشام يصنعون على عين من الله، على مراقبة من الله، على تقدير من الله. الآن بفضل الله تعالى كل منظر يرى في الأمة الذي تتفطر له القلوب ينشئ في الأمة عاطفة. لكن أنا ما أريده وأكرره، أخوف ما نخاف أن هذه العاطفة تجير لمرة أخرى. نريدها أن نريد أن نضعها في المكان الصحيح. شو المطلوب يا شيخ؟ المطلوب أيها الأحبة في الله أن تخرج الأمة جماعات وأفرادا، خفافا وثقالا، كبارا وصغارا، نساء ورجالا، من كل أشكال التفاهة، من كل أشكال التفاهات، على جميع الأصعدة، وكلكم يعلم ما أقول. وننتقل إلى ميادين أخرى اسمها ميادين الإعداد، وهذه الميادين بجميع الأنواع، وأولها وأعظمها الإعداد الإيماني، الإعداد القلبي، الإعداد الفكري، الإعداد الروحي. من كان أمياً فليمحو الأمية، من كان هاجراً للقرآن فليرجع للقرآن قراءة، تدبراً، فهماً، عقيدة، سلوكاً. من جهل السيرة فليرجع للسيرة وليقرأ السيرة وليفهم السيرة. من هجر المساجد، اللي خلص رمضان وحس حاله نزل اللي عليه، وإن شاء الله منشوفكم السنة الجاية شيخ، ومنشوف رمضان والمساجد العام القادم، هاي أول أسبوع بعد رمضان. التحق بقوافل العائدين وقوافل المنتمين لبيئات الإيمان في المساجد، وأقل القليل يكون عندك أقل القليل مجلس ولا مجلسين أسبوعيا تتدرب فيها قلبيا، فكريا، عمليا، علميا، تنتبه لبيئات الإيمان. وكل واحد منا يا إخواني، كل واحد بدون استثناء، احفظ هذا، له باب يخدم فيه الأمة، لك باب لكن لسه ما فتح لك، لأن الله تعالى لم يجد منك صدقا بعد، لكن لك باب باختصاصك بقدرتك. والله ما تستطيعه لا يستطيع الخطيب. الخطيب يخطب، المفتي يفتي، القارئ يقرأ، لكن أنت في أبواب أنا لا أستطيعها، العلماء لا يستطيعونها، كل منا على صغر. لكن أنت أولا تيقن على هذا، اعتقد هذا، تأكد منه، وابدأ اسأل من الله جل جلاله ذلك بصدق كل ليلة، واجمع العائلة والأولاد، قل لهم هذه المناظر تفطر قلوبنا، بس ما بدنا نكون ناس عاطفيين، نبكي وخلصنا بكاء، سكرنا التلفزيون، ثاني يوم نسينا، عشنا حياتنا عادية. الآن أسألك أنت يا زوجتي، أنت يا ولدي، ماذا فعلنا؟ ما عملنا شيء، لا بأس، نتوب مما مضى، ماذا نريد أن نفعل؟ ماذا نريد أن نقدم؟ لا تدري، ابقى اسأل من الله، واسأل العلماء والأصحاب وبيئات الإيمان، سيفتح لك باب بإذن الله تعالى، لعلك تأتي يوم القيامة مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما كنا نقوم به بفضل الله تعالى في رمضان عبارة عن معركة عظيمة انتصر فيها الكثير منا بفضل الله تعالى، لذلك كبرتم في العيد. فالتكبير لا يكون إلا بعد الانتصار. لو جاءك خبر الآن أن أهلك في غزة أسروا أسيرا أو قتلوا جنديا، فماذا تفعل أول شيء؟ تكبر، تقول الله أكبر، لأن التكبير مربوط بالانتصار. لما نكبر في العيد؟ لأننا انتصرنا في معركة عظيمة هي معركة النفس. انتصرت أن يكون الماء أمامك والطعام أمامك وزوجتك أمامك ولا يراك أحد إلا الله، ثم تقول أعوذ بالله، لا أكل ولا أشرب ولا أقترب من زوجتي ولو كنت وحدي، انتصرت على النفس. وهذا الانتصار على النفس تكرر معك كل يوم في رمضان لمدة 30 يوم، ثم زدت الهمة في العشر الأواخر فانتصرت على شهوة النوم والراحة فقمت في العشر الأواخر، وقام أغلبكم ما شاء الله في الليل وسهرتم الليل، هذا انتصار من نوع آخر، انتصار على الشهوات. هذا الانتصار أيها الأحبة في الله لابد أن يستمر، هذا الانتصار لابد أن يستمر، بحيث الأخبار التي تأتينا، بحيث الأمور البسيطة التي قد تراها أنت لا شيء، جلوسك على الطعام وتركك لمنتجات المقاطعة وتركك لأي شيء قد يعين الباطل والظالم على قتله لإخوانك لا تمل منه. شو عملت المقاطعة؟ شو عمل هذا الفعل؟ هذا من الانهزام النفسي. هذا الذي لا يستطيع أن يترك شيء ولو بالظاهر بسيط، هذا انهزام نفسي. لذلك نريد همما، نريد انتصارا على النفوس. ذلك الذي يستقيم على الهمة والطاعة والإرادة هو الذي طبق قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. لأمتى يا شيخ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. يا إخواني، الأمة صار لما يقارب 100 سنة نائمة. هذه الآلاف تؤلمنا من الشهداء، لكن هذا ثمن لابد أن يدفع لسبات طويل. 100 سنة الأمة فيها نائمة، لكن أبشركم بدأت الأمة تستيقظ. يتوقف شلال الدماء إذا استعجلنا بالاستيقاظ. كيف أستعجل بالاستيقاظ؟ أبدأ بنفسي وبمن حولي، وأخدم ديني وقضيتي بكل ما أستطيع، وأترك كل مظاهر الخلاف. الآن يا أحبة في الله، ليس الوقت وقت حساب، وليس الوقت وقت مراجعات، وليس الوقت وقت تساؤلات هل اللي صار مناسب ولا مش مناسب. إنما هذا الوقت وقت لحمة واجتماعية، واجتماع حول العلماء، وعدم تسرع بالتصدر والإفتاء. فإذا رأى الله جل جلاله منا صدقا وهمة واجتماعية أعطانا وأقر عيوننا. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إياك أن تظن ذلك. نهي من الله تعالى أن تحسبهم من الأموات، إنما هم أحياء عند ربهم يرزقون. نسأل الله تعالى أن يتقبل الشهداء، وأن يشفي الجرحى، وأن يرفع عنا الغم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أحزاب ومن عاونهم، ومن طبع معهم، ومن وقف معهم. اللهم إنهم قتلوا العباد، نشروا الفساد، صب عليهم يا ربنا صوت عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا، هم بددا، لا تذر منهم أحدا. اللهم اجعل دماء وشهادة إخواننا وأخواتنا سببا لحياة الأمة، سببا لعودة الأمة، سببا ليقظة الأمة. اللهم اجمع كلمتنا، وحد صفنا، أخرج منا أجيالا مباركة تخدم الأمة يا رب العالمين. اللهم تقبل من الشهداء، اللهم صبر ذويهم وأحبابهم وأهليهم وإخوانهم وأقاربهم وأصدقائهم. اللهم اكتبهم عندك في عليين، اللهم كما أكرمتهم في سبيلك فأكرمنا في سبيلك. أحينا على درب التضحية للدين والتقديم لخدمة الدين، واختم لنا بخاتمة، واحشرنا مع الأنبياء والسعداء يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.